فإنه سجن وأما غره أم مات سجينا رحمه الله تعالى ورضي عنه. وإنما كما قيل بيننا وبينكم يوم الجنائز خرج مئات الألوف بل ملايين من البشر لتشييع جثمانه مع أنه سجين حبيس، لكنه لما مات شعر الناس بالفقد العظيم وشاع صيته وقبل الناس منهجه ودعوته. فهذه طريقة لأهل الباطل دائما، إما أن يرغبوهم بالمال وإما أن يهددوهم بالعقوبة. ولذلك المؤلف يقول وخوفوهم عقاب الدنيا، أما عقاب الآخرة فما يستطيع أحد أن يصل إليه. وعقاب الدنيا إما أن يكون قتل وإما أن يكون سجن وإما أن يكون طرد. وما أجمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال أنا سجني خلوة وتشريدي سياحة وقتلي شهادة في سبيل الله. ولهذا قال ما يفعل أعداء بي لن يصلوا إلى شيء يظنون بأنهم يصلون إليه، وإنما هي قصرها الدنيا ونهايتها الشهادة. كما قال الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الظفر والغنيمة. ثم قال فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، يعني أكثر الناس تبعوهم قالوا ليس لنا حق أن نعترض ولا أن نقول شيئا ولا أن نأمر ولا أن ننصح في العقيدة ولا غيره، خوفا على دنياهم لئلا تذهب منهم مناصبهم وأموالهم، ورغبة فيما عندهم. ولهذا يعتبر هذا يعني نوع من أنواع الإغراء عن الحق أو للصد عن الحق. استعمله مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن كنت تريد زواجا زوجناك أجمل النساء، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ثراء. هذا نسميه إيش؟ هذا الترغيب في الدنيا. ثم يأتون بالتهديد لما قالوا سنقتلك إن لم تقبل، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل منهم بل صبر واحتسب صلى الله عليه وسلم، وكان نهايته الظفر. ذكر ثمرة هذا الأمر وأن الناس إذا انصاعوا إلى الباطل واتبعوا إما رغبة في الدنيا وإما رغبة خوفا من العقوبة ماذا يحصل؟ قال فصار أهل السنة، فصارت السنة وأهلها مكتومين، يعني بمعنى ضعف في الناس، لأن أكثر الناس ودهماءهم تبعوا أهل الباطل على بدعهم وانحرافهم، وصارت السنة قليلة في الناس. وهذا لا شك فيه، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى منع من التحديث ومنع من تعليم الناس، وبل ومنع من أن يضع درسا له في المسجد، ومنع أن يعلم الناس حتى في بيته كان يراقب رحمه الله. قصة بقي بن مخلد على خلاف في صحتها، قصته لما زار الإمام أحمد قدم من الأندلس يمشي على قدميه قيل لسنة كاملة أو أكثر، إلى أن وصل إلى الإمام أحمد، ثم بعد ذلك طلب منه أن يحدثه قال لا أستطيع. فكان بقي بن مخلد فصل له ثوبا واسع الأكمام، فكان يضع أقلامه وأدواته وأوراقه فيها، ثم يقرع باب الإمام أحمد ويقول مسكين يريد من فضل الله الذي عندكم، فيدخل على الإمام أحمد ثم يروي له عشرة من الأحاديث ويخرج. واستمر على هذا فترة من الزمن، وهذا يدل على أن السنة هل كانت منتشرة أو كانت مكتومة؟ كانت مكتومة، ما يستطيع أحد أن يعني أن يصرح بها لما أصاب الناس من البلاء والخوف، لأن الخليفة سلط عليهم سلاحه وسنانه، ثم جاء المبتدعة سلطوا على الناس ألسنتهم وشبههم، فأصبح الناس تغيروا عما كانوا عليه من قبل. ثم قال وظهرت البدعة وفشت، هذا لا شك فيه. وسبحان الله سنة الله تعالى أنه إذا لم يكن أهل الحق يصارعون الباطل فلا شك أن الباطل ينتفش، لن يموت الحق لأن الله قد حفظه أصلا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره، دل على أنه لا بد أن يبقى الحق، لكنه قد يصول للباطل ويجول ويقوى وينتشر، ثم تكون نتيجة أهل الحق يصبحون قليل ويصبحون غرباء في زمنهم الذي هم فيه. ولهذا قال ظهرت البدع وفشت، لم تكن ظهرت بدعة الاعتزال وحدها، بدأت البدع تنتشر من كل مكان، لأن أغلب من يحارب المبتدعة هم أهل السنة، فإذا كبت أهل السنة ومنعوا أصبحت البدع تنتشر في كل مكان. ثم قال: وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. صدق المؤلف رحمه الله. إذا جئنا الآن لمذهب الجهمية، وإن كان لهم يعني تأثر، أو المعتزلة لهم تأثر بالجهمية قوي، وشيخ الإسلام رحمه ابن القيم يقول: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني كفرهم قريب من 500 عالم، ولهذا وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. لو تأتي تقول أنت كافر، قال: كيف؟ أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحج بيت الله، وأنا أؤمن بالكتاب وبالسنة، فلماذا تكفرني؟ والسبب لأنهم ما يدرون. البدع إذا انتشرت ظل الناس وابتعدوا عن الحق، وربما نقول وقعوا في الكفر وهم لا يشعرون. قد يكون كفرهم بأسباب شتى، من أسبابه إنكارهم للصفات لله عز وجل، وإنكار كذلك علم الله في القدر، وعندهم كذلك انحراف في قضايا الإيمان بالله، وفي قضايا بعض الإيمان في تعريفه وأصله، وفي أصول الإيمان. عندنا أصولنا تخالف أصول المعتزلة، معتزلة أصولهم 5 ونحن أصول الإيمان عندنا 6، وفرق بينها من جهة المدلول ومن جهة التأصيل، ووقعوا في هذا فكفروا. ولهذا جاء يعني بعض أئمة أهل السنة كفروا من قال بخلق القرآن، وقالوا من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، وإن لم يكفروا الشخص بعينه لأنه يحتاج إلى إقامة الحج عليه ومناقشته، فربما كان عاميا لا يدري عن الحق ولا دليله. ويفهم منه أنهم كفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، يعني بمعنى اجتمعت عليهم البدع من كل مكان فوقعوا في الكفر. قد لا نكفرهم من جزئية، وإنما بعد أن اجتمعت البدع عندهم كانوا بذلك كفارا، ربما كفروا خروجا من الإسلام بالكلية كفرا أكبر. ثم قال: ووضعوا القياس. الأقيسة التي سارت عليها المبتدعة أقيسة أهل الكلام، وهو ما يقال إنه ما بني الأدلة العقلية يبنى على مقدمتين ونتيجة، مثل ما يقول لك: الصفات لا تقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة، ثم يقول لك: إذن الله ليس له الله ليس بجسم، إذن الله ليس له صفات. هذا قياس. من أين جئت؟ لو جئنا نقول لهم عرفونا الجسم ما المقصود به، ما يستطيعون. ورد في أكثر من 12 قول في تعريف الجسم عند أهل الكلام. نعتمد على رأي من؟ نحن نعتمد على الكتاب والسنة، الله يثبت لنا أسماءه وصفاته ونقول سمعنا وأطعنا، لكنهم بنوه على ما يسمون على الجسم والحيز والعرض والجوهر، أبنية وأقيسة عقلية بدون رصيد ولا بينة. ثم جاء قال: وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم. هذا صحيح، يعني بمعنى أنهم جاءوا بما هو من خصائص الرب وما هو متعلق به فأدخلوا العقول فيه، ثم ضلوا عن سواء السبيل. ويأتينا أناس يعني بمعنى المعتزلة، أليس يجيبون على الله تعالى ما لم يجبه على نفسه؟ ويقول: من أطاع وجب على الله تعالى أن يثيبه، ومن عصى يجب على الله تعالى أن يعاقبه، ولا يمكن أن يغفر له، ولهذا أدخلوا أصحاب الكبائر في النار وخلدوهم بناء على الأقيسة العقلية دون أن يكون لهم مستند. وما دروا؟ لأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه، وهذا لا شك بأنه باطل أشد البطلان. ولهذا آيات الله تعالى، سواء آيات الله الكونية أو آيات الله تعالى التي تسميها الشرعية، وأحكامه، أحكامه الكونية أو أحكامه الشرعية، وأمره ونهيه، أجروها على مجرد القياس على عقولهم وآرائهم. ثم قالوا: فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه. هذا يفهم من أن المعتزلة عندهم قاعدة أن العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة، العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة، وبناء عليه أي دليل من كتاب الله أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم خالف العقل فإنهم لا يقبلونه إطلاقا، ويعملون له قضية التخريج أو التأويل أو التحريف، ولا يأخذون به عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وبناء على ذلك كان العقل هو المؤلاء عندهم، وجاءوا لنا بأدلة لا رصيد لها، يعني بصفات لا رصيد لها من كتاب ولا سنة. ثم جاء الفلاسفة بأعظم من ذلك، فجاءوا بالعلة الغائية وما يتعلق بها دون أن يكون لهم، أو العلة الفاعلة دون أن يكون لهم مستند من نصوص الشرع. عندنا القاعدة أن العقل لا يمكن أن يخالف الشرع، والشرع لا يمكن أن يخالف العقل. ولهذا قيل العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. العقل الصريح يقصد به الذي ليس فيه الشبهات ولا شكوك ولا ظنون ولا شهوات، لا يمكن أبدا أن يخالف العقل هذا النقل. والنقل الصحيح يعني الذي ثبت عن بسنده لا يمكن أن يعارض العقل. لكن إن وجد تعارض فلا بد أن يختل أحدهما، إما أن يكون العقل غير صريح فيكون عقل مليء بالشبهات، مثل ما نجد الآن بعض من الناس يقول لك في هذا الزمن أنتم تقولون يجب أن نتبرأ من الكفار وأن نبغضهم، هذا نص، وقد جاءت في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا نص صريح. فيقول أنت أمرنا بهذا، طيب لو تزوج الرجل امرأة كافرة يهودية أو نصرانية كيف يعيش معها؟ فكأنه يقول هذا تناقض نأخذ بالعقل ولا نأخذ بنص الشرع، وهذا من جهله. هذا الأمر متعلق بالبغضة لدينها ليس لذاتها أصلا، واضح؟ فأنت إذا سئلت عن دين النصارى أو دين اليهود فلا شك أننا نبغضه ولا نحبه أبدا، لكن قد يكون جارك اليهودي حسن الخلق أديبا كذا، لا مانع أن تعامله، لا مانع أن تزوره في بيته، لا مانع أن تطعمه، لا مانع أن تهدي إليه رغبة في إسلامه، ما في مشكلة. لكن لو قلنا لك تريد أن تتحول إلى دينه، إيش يقول المسلم؟ يقول أعوذ بالله كيف، ولا أن أعود لدينه أبدا. إذن هناك هؤلاء قدموا العقل، فما عارض العقل طرحوه، وما وافق عقولهم قبلوه وعملوا به. هذا لا شك بأنه من الضلال والانحراف، حيث جعلوا العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة، هو الحاكم على الكتاب والسنة. هذا ليس في باب واحد بل في كل النصوص الشرعية، يعني ليس في باب الصحابة أو باب الإيمان أو باب الأحكام والكبائر وغيره، ولا في باب القضاء والقدر، بل عام مطلق، مثل ما عرضوا العقل النصوص الواردة في القضاء والقدر بعقولهم، فقالوا لو قلنا إن الله يقدر على العباد ما أعمالهم وأفعالهم ثم يعاقبهم الله عليها لكان ظالما، كيف يقدرها ويعاقب؟ طيب النتيجة الله لا يقدر على العباد شيئا، هذا من الضلال والانحراف. أجروا العقول ثم جاء، وكأن المؤلف رحمه الله يأتي لمذهب المعتزلة، كل هذا الكلام متعلق بمذهب المعتزلة، فإن المعتزلة يرون أن العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة، وأما مع ذلك فإن ليس العمدة الكتاب والسنة وإنما العقل هو الأصل. ثم قال المؤلف فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. صدق المؤلف رحمه الله. ولكأن يعني نذكر كلاما لشيخ ابن باز رحمه الله في زمنه يقول والله إن الناس يعيشون غربة، نقول لو جاء ورأى واقعنا الذي نحن فيه ما تكون الغربة، ولم يمضي على دفنه رحمه الله 6 سنوات أو قريبا منها كيف تغيرت أحوال الناس عقولا وفهوما وإدراكا ونساء ورجالا ونعوذ بالله وفتنا وتوسعا إلى غيره. هذه أعتبرها نتيجة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نتيجة كذلك ترك الدعوة إلى الله عز وجل. إذا ترك الناس الدعوة إلى الله انتفشت البدعة وانتفش الباطل وانتشر في الناس حتى يصبح أهل الحق غربا. ولهذا قال فصار الإسلام غريبا، مقصودا به الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن أهل الباطل يقولون نحن على الإسلام، من هم لا يقول نحن كفار، نحن على الإسلام. ثم قال وصار وأهل السنة غرباء، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، يعني أقل الناس الذين يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل السنة أصبحوا غرباء في جوف ديارهم، يعني كأن الناس ينظرون إليهم يسخرون منهم ويستهزئون. هؤلاء يعيشون في عالم آخر. ولهذا تجدون في بعض البلدان الإسلامية يسمون أصحاب السنة ظلاميون، أناس يعيشون في الظلام وما يريدون النور الذي يعيشه العالم كله. وكل وكتبوا عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة أن عصر ظلامي انتهى ولا حاجة، وأصبح عندنا من ينادي أنه يجب قراءة نصوص الكتاب والسنة قراءة حديثة لتناسب الواقع الذي نعيشه، ليس على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. هنا رد النبي عليهم لما قال كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته في الفهم والتطبيق والعمل والسنة والأخذ، هذا الذي يستفيد الناس منه. وسبحان الله يدل على أن قد يكون أهل الإسلام غرباء في ديارهم، يعني في البلد بلد إسلام لكنهم غرباء فيه، نظرا لأنه لا يوجد من يصدح بالسنة ويعلمها الناس ويوضحها. أما كون أهل السنة أو أهل الإسلام غرباء في ديار الكفر فهذا أمر لا شك فيه أنه يقع الغربة لهم، لكن المصيبة أن يكون الناس في ديارهم يعيشون الغربة ويعيشون يعني قلة الناصر والمعين والمؤيد في ذلك. يعني ونبه على مسألة أيها الإخوة، يعني كيف نزيل هذه الغربة التي يقع فيها الناس؟ تكلم على مسألة الغربة بكلام عظيم جدا ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول، كلام حقيقة يكتب بماء الذهب لابن القيم، وألف أظنه ابن رجب رحمه الله رسالة كشف الكربة في أحوال أهل الغربة، يعني أو قريبا من هذا العنوان نفيس، أورد الأحاديث الواردة فيها وبين رحمه الله ما ينبغي على الإنسان تجاه الغربة. الغربة لا بد أن تزال، والإزالة لا بد أولا أن يتعاون أهل الإسلام، وإذا كانوا غير متعاونين فلا يمكن كشف هذه الغربة أو الغربة. الأمر الثاني أن يحرص الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالث أن يحرص الناس على الدعوة إلى الله عز وجل. الأمر الرابع هو أن يكون أهل الحق يسبرون الباطل ويعرفونه، بدلا من أن يعيشوا على جهل ما يدرون عنه شيئا. نحن في زمن ينتشر الباطل وبعض الناس يعيش في غيبوب ما هو دارش الباطل، وربما كان الباطل في داخل بيته وفي أسرته وفي أقربائه وفي غيرهم وما درى عنهم شيء. نقول هذا غلط، يجب أن كما كان حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني، سأل لأجل أن يتعرف. ولهذا عمر بن الخطاب كان يسأل حذيفة كثير عن أحاديث الفتن لأجل أماذا؟ أن يتعلم الشر وأساليبه وغيره ليتقيه وليبعد الناس عنه خوفا عليهم، خوفا على نفسه أن يقع. فإذا وجد هذا ضعفت نسميها الغربة التي يعيشها الناس في واقعهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله له ولشيخنا والإسلاميين في شرح السنة، المسألة 96، واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. هذه المسألة ليست مسألة عقدية، وإنما هي من مسائل تتعلق بكتب الفقه، وجاء بها المؤلف رحمه الله تعالى هنا لأجل أن يميز بين أهل السنة والرافضة، وأن السني لا يمكن أبدا أن يتزوج زواج المتعة. يقول ابن الأثير رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، قال وهو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء والانتفاع به. يقال تمتعت، أتمتع تمتعا، والاسم المتعة. قال كأنه ينتفع بهذه المرأة، كأنه ينتفع بهذه المرأة إلى أمد معلوم. ثم يقول ابن الأثير وهو الآن جائز عند الشيعة. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الزواج، هذا الزواج المتعة، لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن الكريم. يعني الأصل القرآن ذكر لنا الزواج، ولكن هذا لا يتعلق به من جهة الطلاق، من جهة العدة، من جهة الميراث. قال فيقال فيكون هذا الزواج باطلا وليس زواجا صحيحا، بل هو من الأنكحة الباطلة التي حرمها الإسلام. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى تحريم المتعة كالإجماع إلا عند بعض الشيعة، يعني عند الشيعة فإنه باقي، أما عند أهل السنة فهو إجماع بينهم. واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة نكاح المتعة متى حرم، هل حرم عام خيبر أم حرم عام فتح مكة. ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه، ولو كان التحريم زمن خيبر للزم أن يكون النسخ مرتين ثم حرم من بعده كلية، كما في حديث علي إن الله ينهاكم عن حمر الأهلية وعن متعة النساء، جاء التحريم كلية. ونقل الإمام البيهقي رحمه الله عن جعفر بن محمد لما سئل عن المتعة قال هي الزنا بعينه. هذا من آل البيت ليس من عندنا، حتى يقال هذا الذي قاله عمر أو أبو بكر أو أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا محمد بن جعفر، جعفر بن محمد أظنه بن الحنفية هو الذي قال هذه المقالة. والأمر الثاني، لماذا حرم نكاح المتعة؟ قالوا لأن المقصود منه مجرد الشهوة وليس المقصود منه التناسل ولا المقصود منه المحافظة على الأولاد ولا المقصود منه أنه سكن. الله لما قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، زواج المتعة ليس سكن، هو شهوة فقط يمشي، ولا يقصد منه النسل ولا يقصد منه الأولاد. وهذه التي نسميها المقاصد السابقة هي المقصود من شرعية الزواج. وبناء عليه قالوا إنه يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره، يعني معنى يشبه الزنا أن مقصود بالشهوة فقط ثم ينتهي. قالوا وفي ضرر هذا النكاح أنه يضر بالمرأة، تصبح سلعة تتنقل من يد رجل إلى رجل، كل شهر عند رجل، كل أسبوع عند رجل. ولو قلنا بأنه نكاحا صحيحا لأصبحت إيش؟ كل سنة تأتي بأولاد من رجل آخر، ثم تجمع ذراري وأزواجها لربما لا يريدون هؤلاء الأولاد. ولهذا جاء التحريم لهذه أو لهذا النكاح. ولهذا قال والاستحلال حرام إلى يوم القيامة، بمعنى أن هذا النكاح حرم تحريما تعديليا، ليس محرما وقتيا. وهذا مثال لما نسخه الشرع، يعني مثال للنسخ بالشريعة مسألة متعة النساء، فكانت من قبل جائزة ثم بعد ذلك نهي عنه. وكان العرب في الجاهلية عندهم أنواع من النكاح باطلة، فكان النكاح كما تقول عائشة النكاح المعروف، يأتي الرجل يخطب من الرجل الثاني مولية ثم يزوج. ومنها ما يكون النكاح المقصود به الولد ونجابته، فالرجل إذا حاضت امرأته يقول لها اذهب إلى رجل فلان سيد قبيل أو شجاع أو ذكي أو فطن، يقول تبيت معه يقعها أسبوع أو أسبوعين ثم ترجع ولا يقعها حتى يتعلم. وكانت المرأة ربما أدخلت الرجال يقعونها 6-7 ثم تحمل، ثم إذا ولدت نادتهم جميعا يعني محشورين معروف العدد، ثم تجلسهم وتنظر إليهم تقول هذا الولد لك، فيلتحق به مباشرة نفسها وما يستطيع أيه. وكان منهم النكاح الرابع وهو نعوذ بالله ما يوجد مما يوضع على البيوت من الرايات، بيوت الدعارة، هذه يطأها كل أحد يعني ليس عددا محصورا. فهذه ومن الخامس النكاح، هذا نكاح المتعة الذي حرمه الإسلام، هذه كلها نسميها من الأنكحة الباطلة التي لا تجوز في الإسلام أبدا، وما جاز منها إلا الأول هو أن يخطب ثم تبقى معه. وكان الصحابة يستمتعون من قبل ثم الله حرم عليهم نكاح المتعة كلية وأصبح محرما إلى قيام الساعة، لا يزال الرافضة يستعملون نكاح المتعة إلى الآن، بل يقولون إن يعني من أخذ يعني من تمتع فهو كأحد الأئمة، ومن تمتع فهو كرسول الله، ومن تمتع بكذا حث على المتعة بأي طريق، وكل هذا يعتبر من الباطل. لو استحل الحرام الزنا فإنه يكفر. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه وهي يعني لما أفتى لكن قال والله ما قصدت هذا ولا أردت، وحتى النسبة إلى ابن عباس تحتاج إلى مستند وإن كان باطلين. التوقف فيها أولى، يعني زواج المسيار وإن توفرت فيه الشروط إلا أنه ليس سكنا المقصد مقاصد الشرع، وزواج المسيار أسميه زواج الخائفين. يعني خائف من زوجته فأخذ المسيار خفية، ولأن زواج المسيار لا يقصد منه الذرية، يعني لو تسأل تبي أولاد قال لا ما بي أولاد ولا شيء، أبا وسع صدري وخليها عندها لا ولا يفهمش، وما قصد به ومقاصد الزواج الشرعية ليس موجودة. والذي يظهر أن الأحوط تركها، لأن بعض الناس إذا قلت للآن زواج المسيار حلال ولا حرام يعني قد يستفتي بعض الأحبة، ففي بعض الأحيان نرد عليه فنقول زوجني أخي المسيار، يقول لا والله ما نزوج، إذا كنت ما تزوج لأخيك شهر تحتنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأخيه، هذا قاعدة شرعية. يعني الذي أراه أنه كونه يجعل لها يوما واحدا في الأسبوع واحد ويعلنه شرعي وثلاث، لكنها كونها تصبح كل شيء جاتي على ما يكون بعض أحب يأخذون مسيار ثم يخرج في النهار تأخذ إجازة ويتابع يتصل عليها أنا وقال بكرم عندي دورة في معهد الإدارة، هو الله أعلم وينه في دورة فيه، وينطلق الصباح وإذا جاء الظهر رجع مباشرة وانتهت معهد الإدارة، الليل هنا والنهار هنا، وأنا بعض الأحب في الدورة سنة سنتين وهو معهد الإدارة وأنا يعني أنا أقول يعني في ذهني يعني إذا نظرنا إلى مقاصد الشرع اجعلها ولو يوما واحدا بس، يعني عندك أسبوع كامل يوم واحد تشعر هي بالسكن وتشعر أنت بالسكن وتشعر يعني بدلا ما تعلق المرأة بك. يعني بعض الأحبة وهذه يعني من قصص الواقع تزوجوا مسيارا يعني بعد مضي 14 و15 ما دار له عند باب بيته واقفة تطق داخل على البيت قالت أنا زوجتي هم أنه هي خربت الأول والتالي عليه. يعني خلي الواحد إما يكون ظاهر واضح ولا خليه يبقى من الخائفين والحمد لله ما يكون. والله الزواج بنية الطلاق ما أفتي به أبدا وإن كان شيخنا رحمه الله يرى جوازه. والذي يظهر أنه في الجملة يعني ليس إلى الزواج أقرب. ولذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا من الزواج الغش والخداع، لأن المرأة وأولياؤها لو قيل لهم بهذا ما زوجوها تحت لنا ما ينتزون. وليس يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا عهد. والله يقول وقد أخذتم ميثاقا غليظا، ميثاق غليظ ما هو سهل الآن. كيف يقال هذا تركب في هذا السنة؟ يجب على المسلم أن يؤدي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد هذا ويجب الوفاء بها على ظاهره. زوجوك ثقة بك، ما زوجوك ظانين بأنك لا تريد ابنته. نعم، في رسالة الشيخ محمد المنصور قدم لها الشيخ محمد الشيخ صالح الحيدان والشيخ صالح الفوزان كذلك، في أنه يعني ليس زواجا في الحقيقة، لأنه في نوع لا فرق كبير، متعة بأيام معدودة، هذا ما فيه. هم يقولون الذي أجازوا قال هو زواج أصلا. أنت الآن أي واحد منكم لو تزوج قلنا بتطلقها، لو أنا ما بطلق لكن لو جاء خمالة بطلقها بعد بها، يعني بمعنى أنه عنده نية الداخل أنه متى وقع أي شيء سيطلقها، ما يمكن تجلس معه. لكن المشكال هذا أيهما يغلب، المكث ولا الطلاق؟ لا، الأصل بالزواجات المكث، لكن ذاك الأصل الطلاق. ولهذا بعض الشباب يروح أسبوع يرجع زواج بنية الطلاق، وسأصبح في بلاء كبير جدا. أكثرهم يتزوجون مومسات، ما يتزوجون طاهرات عفيفات. وربما تكون بعض الأحبة يذهب ويجد الزوجة الذي صديقه بالأمس كانت معه واليوم زوجها عليه، ألا يدرش هذا الزواج ولا؟ وهذا بلاء. نعم شيخ، عاد الله أعلم، الله يتولى النيات. لكن يا شيخ على أصل لكن الموجود يا شيخ الآن الزواج الموجود المعمول به، يعني شيخ الظاهر قريب من المتعلم أنه يأتي يا شيخ يأخذ أي امرأة مومس أو كذا أو غيرها ولا يغار عليها ولا يعتبرها زوجة ولا يعني يعترف حتى بها، يجلس معها أسبوع. هذا بلاء كبير. يعني بعض الأخوة يتزوجون جالسين حريمهم مع بعض وبنت الله ناس يطلعون تمشون بكل شيء وأخيار، حتى أن بعضهم ربما بعضهم يعملون في الحسبة وبعضهم طلاب علم وبعضهم يعني عندهم غيره، وربما بعضهم عندهم بعض الكلمات والمواعظ والذكرى والدروس وما أخذين على هالفتوى، يعني يسمي فسق جديد هذا. وفي الشيخ رحمه الله في آخر حياته كأنه توقف قال أولى للميت يجب أن يمشي. هذا بلع كبير جدا. ويصبح الناس الآن تصورهم للشباب المسلم أن الشباب شهواني ما هو الانتقال إلى ذلك لم تدرك يقع البلاء بسببه إذا طلق بعض الكرام رجع لهم قتلوه مباشرة ضرر نقاش رماها النص داخل حياته يكون أولى منه من لم يسقط عليه بالصوت شوف حتى غيره دور الجبس هذا أي واحد يخشى قال ما شعر نفسه بالذنب اتصل عليه أحد الأحبة من الفلبين قال أنا أخشى على نفسي بالذنب وكذا طيب قال أنا أتذنب بالذنب بالذنب جالس قال بدي أسبوعين كم راح قال راح أسبوع كم أسبوع الثاني وكذا أنا بني أمية ويكون في زمن صولتهم كل الكلام عن الاعتزال مأمون الخلفاء يصير ذنه العباسية. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، تعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو فضائل بني هاشم. بنو هاشم هنا هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ورد في عند الترمذي من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم وكان مغضبا رضي الله عنه وأرضاه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله، أرى قوما من قريش. ثم ذكر أنهم يلقون بوجوه مسفرة، وإذا يعني إذا لقوا أقوام أسفرت وجوههم، وإذا لقونا يعني تغيرت وجوههم علينا يكون بغير تلك الوجوه يعني غاضبا وعابسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غضب حتى احمر وجهه. قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل ايمان حتى يحبكم لله ولرسوله. وهذا يعطي ايها الاخوه مساله ان قرابه النبي صلى الله عليه وسلم لهم من المنازل ما ليس لغيرهم، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويجب علينا أيها الإخوة أن نحب قرابة النبي أشد من حبنا لقرابتنا، لأن حب أولئك دين وإيمان، وإن كان حبنا لقرابتنا فيه نوع من صلة رحم وغيره، لكن هؤلاء نحبهم لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الله لما يقوكم به من النعم، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي أنا. فنحن نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة محمد صلى الله عليه وسلم له. فثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته، يعني احفظوا حبكم لمحمد وتعظيمكم له وإجلالكم في أهل بيته، نظرا لأنهم من أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. وذكر الآن محبتنا أن محبتنا لبني هاشم لوجود الفضائل التي فيهم، ونقول من فضائلهم أيها الإخوة يعني بنو هاشم أن بعث منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي: واختارني من بني هاشم. النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ونهاية سيصلى نارا ذات لهب، ولو أنه من بني هاشم ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر مسألة فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القرابة لها منزلة عليا. ولهذا إذا سئلنا أفضل الناس نسبا على الإطلاق على وجه الأرض كلها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم آل بيته، ثم بنو هاشم، هؤلاء هم أفضل الناس نسبا، ثم يأتينا إيش؟ قريش أفضل العرب نسبا. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال: الناس تبع لقريش في الخير والشر. والدليل على فضلهم كذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، يعني أنهم أولى بالإمامة والخلافة من سائر الناس كلهم. وفي حديث أبي هريرة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. يعني لما كان الإسلام فينبغي أن يكون الناس تبعا لقريش، وفي الكفر ما كانت قريش سيدة للعرب كلها، الناس يعظمونها والناس يجلونها لسدانتها للبيت ولما لها من الخصائص من قضية أن الله آمنهم وحمى بيتهم، وكانت العرب تعرف لهم هذه الفضائل. فقال: هم في الكفر وكذلك في الإسلام ينبغي أن يكون لهم من هذه المنازل والناس تبع لهم. ثم ذكر يعني ذكر هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء الخلاف بينهم أورد عليهم: الأئمة من قريش. في حديث أبي بكر لما قالوا: منا أمير ومنكم أمير، قال أبو بكر أظن عبد الرحمن بن عوف أو غيره، قال: الأئمة من قريش. فسكت الصحابة وسمعوا وأطاعوا. ذكر الآن المؤلف تعرف فضل قريش والعرب. هذه المسألة الصحيح أن جنس العرب أفضل من الأجناس كلها في الجملة، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأومأ إليه. جنس العرب في الجملة هم أولى في الفضل والمنزل. هذا يذكرون: أحب العرب لأنني عربي والقرآن عربي وأهل لسان وأهل الجنة عربي وغيره، في أحاديث ضعيفة لكن أصح منها الدليل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختيار، إن الله اصطفى من إبراهيم إسماعيل، ومن إسماعيل جاءت الاصطفاءات، ثم جاء بعدها مضر، ثم قريش، ثم بنو هاشم، ثم اختارني منهم. قالوا فهذا هو، ولهذا اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء من جنس العرب ولم يختر من غيرهم، فصار جنس العرب بالجملة أفضل من غيرهم. واختلف العلماء في مسألة، قبل أن نذكر المسألة الاختلاف الثانية، في قضية لو كان عجمي أعجمي أكثر عبادا وتقوى وعربي أقل فلا مثال، العبرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأنه قد ورد في كتاب الله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم. المسألة الثالثة وهي إذا استوى الأعجمي والعربي في التقوى والعبادة، هل يفضل العرب على الأعجمي؟ لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى تفضيل العرب على الأعجمي، ولكن الذي يظهر يعني أن الآية جاءت مطلقة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالميزان التقوى، ولم يؤخذ قضية النسب إلا في الجنس العام. في الجنس العام ما فيه، هذا لا شك بأن جنس العرب أفضل من غيرهم على الإطلاق، وهو الصحيح. وليست هذه قومية أو شعوبية، وإنما هذا هو الواقع الذي اختيارات واصطفاءات ربانية. الله اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ومن قريش. جاء فضائل في مضر وعاد من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وجاء فضائل في بعض الإسلام. إذا كانوا على الإسلام نعرف لهم قدرهم وحقوقهم في الإسلام. ثم ذكر المؤلف قال ومولى القوم منهم، يعني في المنزلة، وجاء فيها سلمان منا أهل البيت، فيصبح سلمان هو مولى، ومع ذلك من آل البيت يعني يرتفع على الموالي الآخرين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ويكون تبعا لهم في المنزلة والقدر. ثم قال وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، يعني لسائر المسلمين حقوق، إذا مرض وإذا سلم وإذا مات وإذا غسل تتبع جنازته، وإذا يعني طلب منك حقا معينا من حق الجوار وحق السلام وحق المصاحبة وغيره، لا بد أن تعرف حقوق المسلم على المسلم. وجاء أعظمها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يدل على أنه يجب أن نحفظ للمسلمين حقوقهم. وقال لسائر الناس أي لسائر من انتسب لهذا الدين يحفظ له حقه في الإسلام. الله أكبر الله أكبر. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح كونه يفضل في الجنس في الجملة لا يلزم أن يفضل في الفرد يعني. ولأن يعني مثل هذا الحكم فيها ما نستطيع أن نجزم نحن، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، لأنه لا نستطيع نقول هذا بعينه أفضل من هذا بعينه في النهاية، أو التقوى وإعطاء الأجر والثواب المتعلق. يعني الأصل أننا إيش نقول جنس العرب في الجملة صحيح ما في شكال. قضية الاستفاء، إن الله اختارني من بني هاشم، اختار من بني هاشم قريش، اختار من قريش كنانة، واختار من كنانة قضية مضر، ثم بدأ يرقى إلى أن وصل إلى إسماعيل، ومع أن البقية هي أجناس التي بعد إسماعيل، الأجناس لليهود والنصارى العرب والعجم كلهم من بعد، لكن هذا اختارني اختارني اختارني بجاء الاختيار بس. لا بس كوني اختار الآن، إذا جينا من قريش اختارني من قريش، اختارني من بني هاشم، بني هاشم قضية قريش، ثم من قريش كنانة، من كنانة مضر، ومن مضر اسماعي، ثم تبتي تمشي بها. كل هذا يدل على أن هذا أخذ من خيار على خيار على خيار بس. هذا في الجملة ليس لتفاخروا. النبي قال ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لكنها في الجملة لا شك أن العرب أفضل من غيره. في الجملة إيه، وليس هذا ترى تعصبا، يعني الإنسان يقول ترى أنا أفضل منك وأحسن منك، أنا عربي وأنت أنت عربي، هذا ما يجوز، هذا جاهلية. وبالآن جاء الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه. ليه؟ لأنه جاء حمية، فإذا جاء حمية ما في، أما إذا جاء من باب الإخبار فلا مانع من باب الإخبار، ما في إشكال. مثل آل بيت على سائر قبائل العرب لا شك، ما يأتي إنسان يقول والله قبيلة أحسن من قبيلة الرسول، أعوذ بالله، كيف قال هذا؟ طيب معنى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، قال واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. الأنصار لهم فضائل جمة، ويكفي فيهم أن هذا اللقب لقب شرعي رباني، والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، جاءت وينصرون الله ورسوله، جاءت كل هذه جاءت وصف لهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم. وجاء الثناء عليه والمهاجرون والأنصار، من المهاجرين والأنصار، كلها ألقاب إيش؟ شرعية، وهي أن نسميها ألقاب ربانية إلهية. وفضل الأنصار جاءت فيهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وجاء فيهم كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شعار والأنصار دثار، والدثار هو ما يكون داخل، وغالبا الإنسان يعتمد على الداخل ولا على الخارج، على الداخل. وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غنائم حنين، لما قال الصحابة والأنصار رضي الله عنهم، حنين كانت بعد فتح مكة وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة الفتح، فلما غنم الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم الكثيرة قسم على مسلمة الفتح وأهل مكة أكثر مما أعطى الأنصار، فقال الأنصار لقي محمد أهله وقراباته فأعطاهم ولم يعطنا. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم مقالتهم وجمعهم دون غيرهم، يعني ما جمع معهم أحد الأبد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار ولم يأتي أبي أحد من المهاجرين أبدا، قال ما بلغني من كلام قد قلتموه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شئتم لقلت جئتنا فقيرا وجئتنا فريدا وجئتنا كذا، ثم قال إني جئتكم، ثم ذكر نعمة الله عليهم من الهداية والإيمان والصلاح والتقوى وفضل الإسلام عليهم وغيره، ثم قال وعجبا يعني وجدتم علي في لعاعة من الدنيا، يعني في شيء من الدنيا أنا أعطيتها أخوان أتألفهم على الإسلام، يعني أدعوهم بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم أيها الأنصار، وذكر لهم الناس يرجعون بالبعير والشاه وأنتم ترجعون برسول الله إلى رحالكم، وفرق كبير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء يميزهم به رضي الله عنهم وأرضاهم من الفضائل، قال لو سلك الناس واديا والأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم وما سلكت طريق أحد. كل هذه تعطي فضائل لهؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم، يعني أوصى بهم يعني أن يعرف الناس قدرهم ومنزلتهم وأن يكونوا يحبوهم ويجلوهم ويعظموهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم قال النبي الناس يكثرون وأنتم تقلون، وأن الناس لن يقدروهم، يعني الناس لن يعطوهم، لكن سيكون لكم الجزاء يوم القيامة عند الله عز وجل أعظم مما يأخذ الناس من الدينار والدرهم. الأثر تكون في المناصب، الأثر تكون في الأموال، الأثر تكون في الأعطيات، ما يعطونهم وإنما يعطى غيرهم ولا يعطون، مع أن الأصل أن يكونوا. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، دعا لهم دعوات خاصة بهم رضي الله عنهم ليدل على علو منازلهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء الأنصار قدموا أشياء لم يقدمها أحد على سطر التاريخ، وأضربوا أنموذجا فريدا عجيبا في نصرتهم لله ولرسوله. فهم أول من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة عظيمة أن يدافعوا عنه حتى يموتوا، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الهدم الهدم والدم الدم، يعني لا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إطلاقا، ينصرونه وجاءت وينصرون الله ورسوله، وهم نصروا رضي الله عنهم وأرضاهم ونصروا محمد صلى الله عليه وسلم وأيدوه، فكانوا معه في كل موقع. ووقع منهم من اللطائف العجائب، يأتي المهاجر إلى المدينة فيقول له الأنصاري إن لدي زوجتان اختر إحداهما أطلقها لك، ومالها هو أقسمه لك نصفين، خذ نصفه وأعطني نصفه. بل وجد أعظم من ذلك أن الصحابة الأنصار كانوا يقترعون على المهاجر، كل يريده أن يسكن عنده وأن يؤويه، ليه؟ لما فيه من الأجر والثواب. هذا أين يكون هذا إلا في هؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهم فضائل جمة ربما لا نجدها سلوكا واقعيا في حياتنا، خاصة وأن الناس أصبحوا ماديون بحت رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا جعل الله لهم المنازل، وجعل لهؤلاء يعني الفضل، تعرفهم الناس على مر الأجيال، وجاءت أحاديث تبين يعني فضلهم ومنازلهم، ليدرس الناس على مر التاريخ ما قاموا به من نصرة لله ولرسوله وفرح بخدمة دينه. ثم ذكر إيه لا شك يكفي أن لهم هذه الفضائل. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار؟ يعني هذه دعاء لها للأجيال القادمة. قال إنكم ستجدون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، خطاب الأنصار جميعا. وفضل الله عليهم عظيم، ويكفي شرف أنها فضل رباني. هذا الناس الآن إذا أنتم تشاهدون الآن يعني الذين لهم كان مواقف تاريخية في الأجداد الماضين، قالوا هذا ولد فلان، يعني ينخونه ويرتفعون به غيره. كيف إذا كان هذا قد ارتفع برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غيره شتان بين هذه وهذه. نعم. إذا وجد لا شك يجب علينا أن نحبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر منافق. فنحن نحب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ولهم فضائل. ذكر المؤلف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا تنساهم. ذكرنا سابقا الخلاف في المراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هم الذين يمنعون من الزكاة، وقيل هم الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم تحت الكساء، فاطمة وعلي والحسن والحسين فقط. وقيل إن بيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته على وجه العموم كلية، يعني بمعنى كل قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، آل عقيل وآل الحارث وآل علي، كل هؤلاء يسمون إيش؟ يسمون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه يجب على الإنسان أن يكون حريص على محبتهم، لكن مثل ما قلنا القاعدة السابقة أنها مبنية على إذا كانوا على الإيمان والاستقامة، وإلا فإنه يوجد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هو من أفجر الناس وأفسقهم ديانة وربما فجورا وخنا، فلا نقول نحبه، وإنما نحب أهل الإيمان والاستقامة منهم. أصح الأقوال فيه أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يمنعون من الزكاة ويدخل فيهم زوجاته، ونستدل لذلك بالحديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من آل بيته. كما أن ناتي في الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد جاءت مفسرة بإحدى الروايات، وهو الصحيح أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون، وإن كان بعض الطوائف الباطلة تقول زوجات النبي لأن لا يدخلوا عائشة ويدخلوا بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يحبونها ما يريدون أن تدخل فيهم، ولكن الصحيح أنهم من آل بيته ولو كانوا لا يمنعون من الزكاة. ثم قال وأعرف فضلهم وكرامتهم. لا شك جاء فضلهم، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاء في فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم وضع الكساء وقال هؤلاء هم آل بيتي، ثم قال الله الله في آل بيتي، وجاءت الوصية بهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم في الصحيح ما شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعثرتي، يعني آل بيتي النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصى بهم في غدير خم والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح جاء فيه بيان أن لهم من الفضائل والمزايا التي يتميزون بها على غيرهم، وكل هذا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عاد مسألة وكراماتهم، يعني الأصل عندنا يعني قد نقول أعظم ما أكرمهم الله تعالى به أن كانوا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كرامة عظيمة. يعني كون هؤلاء اصطفي النبي صلى الله عليه وسلم منهم دون غيرهم هذه أعظم كرامة، خاصة إذا كان عندهم الاستقامة على دين الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم كرامة يعطيها الله العبد الاستقامة على الدين. ما هي الكرامة؟ نبع الماء أو تكثير الطعام أو الطيران في السماء أو المشي على الماء، هذه كرامة، لكن أعظم كرامة أن يرزق الله العبد الاستقامة على دينه. ولهذا يجب على الإنسان أن يسأل ربه أن يرزقه الاستقامة على الدين، ففي ذلك الخير في الدنيا وفي الآخرة للإنسان، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. أما إن قصد بأنهم تميزوا بكرامات دون غيرهم، فعلي بن أبي طالب قد أوتي شيئا من الكرامات، ونحن مثل فتح حصن خيبر، مثل ما يعني حصل له النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه فبرئ من ساعته، هذه تعتبر نوع من الكرامة وفضل من الله عز وجل يعطيهم الله فيه. ذكر وجيران من أهل المدينة فاعرف فضلهم، مقصود به يعني من سكن المدينة وهو ليس من أهلها، وإلا فإن أهل المدينة أو يقصد به اليهود الذين أسلموا أو من قدم إلى المدينة مهاجرا ومكث فيها جيران من أهل المدينة فاعرف فضلهم، يعني بمقصودا به من كان مجاورا لأهل الحق فإن له فضلا ومنزلة، لكن أهل المدينة فاعرف فضلهم كانوا على الصلاح والإيمان والتقوى فلا شك، وإلا فسكن المدينة لا ينفع، ففي المدينة كان أهل النفاق وفي المدينة كان اليهود، وربما في المدينة من ليس على يعني ذكرهم الله تعالى منافقون مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، دل على أنه ليس كل من سكن المدينة يكون على الحق والإيمان، وإنما الحق والإيمان يكون ما وافق الكتاب والسنة. وهذا يوجب كأن المؤلف رحمه الله جاء لنا بموقفنا من الناس المنتسبين إلى الدين، فأصبح الانتساب إلى الدين منتسبين إلى الدين فقط أولهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لنا يعني بنو هاشم، ثم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم من كان يسكن المدينة ليبين فضلهم ومنازلهم، ثم ذكر يعني بعدها، لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر المهاجرين مع أن المهاجرين لهم فضل عظيم، والصحيح أن المهاجرين أفضل من الأنصار. وقال العلماء والسبب في كون المهاجرين أفضل من الأنصار أن المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وأودوا في الله حق الأذى ونزلوا واستجابوا، وهم أوائل من أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد في القرآن في السياق يذكر الله والمهاجرين والأنصار، يبدأ بهم أولا قبل الأنصار، وكان لهم من الفضل ما ليس لغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا أودوا في الله وابتلوا ما لم يبتلى غيرهم من الابتلاء والأذى، ومع ذلك صبروا، تركوا ديارهم وأموالهم وبيوتهم وزوجاتهم وخرجوا لا يدرون أين يتوجهون ولا إلى أي مكان يسكنون، ولذلك أعطاهم الله على قدر نياتهم. هذا عام، بس إلى مهر ما هو هذه؟ ما قلنا الآن أن المهاجرين والأنصار ألقاب شرعية، ولماذا ينص على لقب دون لقب؟ أصلا ينص عليهم كلهم، والأولى أن يذكرهم نصا عليهم لعظم فضلهم. إيه ما يخالف، لكن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم منزلته وآل بيته ثم الأنصار ثم العرب في جنسهم على وجه العموم، يعني المهاجرين لفظهم يتميز يعني على غيرهم، ولفظ شرعي والنصوص الشرعية جاءت لتميزهم تمييز واضح في هذا الأمر، وهو الأولى أن ينص عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولأنهم هم أولى بالإمامة والخلافة والفضل والمنزلة على سائر الناس كلهم. وهذا لا شك بأن ينبغي أن ينبه عليهم لما لهم من يعني من قصب السبق إلى الإسلام والإنفاق والبذل والتضحية ما ليس لغيرهم. فهم الآن يعني لما ذكرهم الله في سورة الحشر بدأ بالمهاجرين ولا بالأنصار؟ بالمهاجرين أولا، وفي الآيات جاءت ذكر المهاجرين قبل في الثناء عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حب أصحابه وحب آل بيته، وأن يوفقنا لكل خير، ونصلي ونسلم على نبينا محمد.